مذعورة من عالمنا أرض الحب، وصفته يوما إرهابا دمويا يدعو للحرب. والله إشاعة ترمينا دوما بالكذب، كذبت والله إشاعة ترمينا دوما بالكذب. ما بال الدنيا، الدنيا ما بال الدنيا، الدنيا ما بال الدنيا. أذعونا، ما السر بأن إذا بثت في الدنيا بهتانا، عشاق للقتل والسفك فشافي أرجانا. كذبوا والله فما إلا بالعدل بنينا دنيانا، كذبوا والله فما إلا بالعدل بنينا دنيانا. ما بال الدنيا، ما بال الدنيا، الدنيا ما بال الدنيا. أدعونا، ما قالوا قولتهم إلا ليعيش الغرب على الأوغى، قالوها خوفا من يوم ينساق الناس إلى الإسلام. عيش الغرب على الأوغام، خوفا من يوم ينساق الناس إلى الإسلام، خوفا من يوم ينساق الناس إلى الإسلام، ينساق الناس إلى الإسلام. فلذا وصفوه بأوصاف ما كانت في ماضي الأيام، ولذا وصفوه بأوصاف ما كانت في ماضي الأيام. ما بال الدنيا، الدنيا ما بال الدنيا، الدنيا ما بال الدنيا. أدعونا، يا غرب تعال ولا تترك للزور مجال يبعدك عن دين الحق، إذا فسلك في أي طريق ينفعك. يا غرب تعال ولا تترك للزور مجالا يبعدك عن دين الحق، إذا فسلك في أي طريق ينفعك. واحذر أقوالا قد نشرت في نبذ الدين لتهلكك، واحذر أقوالا قد نشرت في نبذ الدين لتهلكك. ما بال الدنيا، الدنيا ما بال الدنيا، الدنيا ما بال الدنيا. أدعونا، دين الإسلام برايته يوما سيرفرف في الأرض، يوما سيرفرف في الأرض. مالت آذان الغرب له عجبا من روعة ما يقضي، عجبا من روعة ما يقضي. فاستبقوا نحو منابعي فإذا الإسلام لهم يرضي، فاستبقوا نحو منابعي فإذا الإسلام لهم يرضي. ما بال الدنيا، الدنيا ما بال الدنيا، الدنيا ما بال الدنيا. يوما إرهابا. إشاعات.